نعم. Thank you.

مكانة ومكانا. وقف جميل بس رفيع الدرجة الثانية. نعم. أيوه. رفيع الدرجة في الأرض. يا خي. جل جلاله. الله. الله. الله. الله. رفيع الدرجة. Oh, يا رب يا رب الله الله الله الله الله الله منك يا حاج يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله النبي أكرمك الله الله العظيم من يتعلم ترتيب القراء منك انت ولا الله تعتبر مدرسه الله. وأمين. نعم ها والله السلام. الله الله Yeah.

ملك الفكر الحمد لله. لا عيد لي. نعم. لا عيد لي. معلوم. الشيخ عبد الله. الكتاب لا عيد لي هدى للمتقين. والله يبارك فيك ألف ألف ألف مليون مرة. الله يا مولانا.